ولما كانت الحلقة السابعة والأربعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دندش ووزيره حرنكش لما وقفا على ما كان من أمر شملان الكسلان وكيف يدعي الملك والسلطان، عندئذ ثارت ثائرة السلطان وأمر به فقبضوا عليه وشخصوا به إليه ووقفوه بين يديه، وتقدم شملان الكسلان إلى السلطان فحياه بأفصح لسان وتكلم بأبلغ بيان وألقى إليه بالمعذرة وقدم إليه الجوهرة، وأخذ السلطان العجب وسكت عنه الغضب ووعده أن يغفر زلته إذا سمع حكايته وعرف قصته وكيف يقال له كسلان وقد وصل إلى ما لم يصل إليه إنسان، ولماذا هو حزنان ولماذا هو فرحان. وبدأ شملان الكسلان يروي للسلطان وجميع من بالديوان ما لم يخطر على بال ولا جرى في خيال، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول وهو يتنهد ويقول: أنا حكيت أغرب من الخيال، حاجة ما تخطرش على بال. اسمع يا مولاي، شوف الدنيا بتعمل ازاي. أنا الأموال دي اللي عندي ما ورستهاش عن والدي، ولا والدي ورث حاجة عن جدي. أبويا كان اسمه زقزوق الحطاب، وكان بيجمع الحطب والأعشاب ويجيبها العشة اللي ساكنها عشان مراته تنشفها وتعملها حزم وتخرج تبيعها وتجيب بتمنها رغيفين ياكلوهم هما الاتنين. ومع الفقر اللي كانوا فيه ما تتصورش كانوا سعداء قد ايه. هي فرحانة ببيتها اللي مستتها، ومبسوطة من جوزها اللي معززها، وهو كمان فرحان بمراته، وكل واحد ربنا بيحليله زاده. الشيء الوحيد اللي كان منغص عليهم الخلف اللي ما شافتوش عينيهم، ومع ذلك كانوا عايشين ومبسوطين. وكل يوم أبويا يخرج يحطب ويبعد ويقرب ويشرق ويغرب ويشيل الحطب على ظهره ويحمد ربنا على ما ادهله، ويرجع آخر النهار فرحان زي الطير اللهفان. مبروكة يا مبروكة يا مبروكة يا بنت عيسى، وافتحي ريبة بالعشيكة، إن كنت وزة طاقيكاكي، وإن كنت معزة جايب عشاكي، وإن كنت فرخة كل ليلة ترجع لي به الليلة. أمال كل يوم ترجع لي بموال أقل منها يا مبروكة؟ مش بتوحشيني؟ بتستقلي لما طول النهار تبقي غايبة عن عيني؟ لكن انت ما غبتش عن عيني. غلبتيني. نبقى خلصين. طب يلا حطتي. هات. ياه، ده انت جايب النهاردة حطب كتير، ربنا فضله كبير. انزل. ياه، انت رابطها جامد كده ليه؟ انت هتعملي ايه؟ هفرد الحطب وانشر اللي فيه، وبعد ما تفرديه وتنشريه اسيبه ينشف وبيع اللي قبليه، وبعد ما تبيعي اللي قبليه اجيب بتمنهم رغيفين ناكلهم احنا الاتنين ونبات حمدي. يا سلام يا سلام عليك يا مرات، انت يا مبروكة، ده انت ست الستات، ده انت اللي سيد الرجالة. طب قولي لي تعالى على فين ناكل الرغيفين؟ فيه النهارده حاجه كمان. ايه؟ انا كنت محوشه اتنين سحتوت. يا بنتي الايه، اتنين سحتوت؟ ورحت السوق جبت الرغيفين وحبه زيت. يعني النهارده هنغمس؟ ايوه هنغمس كمان. مش كويس؟ كويس وبس، دي حاجه من فوق. هيص يا زقزوق. يلا قومي هاتلنا اللي ربنا قسمهولنا. شوف يا زقزوق، دي حاجه من فوق. هاتي هاتي، خد. الله، ايه انت بتاخدي الرغيف الكبير يا مراتي؟ اهه. طب خد انت نقي. لا انت اللي تنقي. طيب هات. عمك شوق راح السوق، جه من السوق جاب رغيفين اكل اتنين، ده المبروكة وده الزقزوق، هو ده رغيفك. طب يلا مدي ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا مبروكة. كل يا زقزوق. يا سلام، لقمة حلوة. بالهنا والعافية. في حد في الدنيا مبسوط زينا؟ ده من فضل ربنا. مفيش حياة أجمل من حياتنا، ربنا بيبعت لنا قوتنا وعايشين زي الطير، رزق يوم بيوم، ولا أحزان ولا هموم، ولا يوم جوعنا ولا يوم عطشنا. ربنا بيرضي عباده وبيحلل كل واحد زاده. وإحنا يا مبروكة شوية شوية، ده انت حطاب قد الدنيا. بس لو كان ربنا يعوض علينا. اهدي بس اللي ناقصانا. الله، مبروكة. الله، انت بتعيطي؟ بختي واسمتي. انت عايزة تزعليني؟ كان نفسي ومنعيني حتة عيل نفرح به. احنا حنشاركه في ملكه. يعني مش زعلان مني؟ ازعل منك؟ هي دي حاجة بخطرك؟ ما تفكرش تتجوز عليا. يخص عليك يا مبروكة، انت بتفكر التفكير ده ليه؟ الواحدة بس تقول ايه؟ انت لسه النهاردة هتعرفيني. انت قلبي ونور عيني. طيب قومي افرحي وفرحيني. تعالى يا زقزوق نتطهر ونطلع فوق الجبل الاخضر ونفتح قلوبنا ونمد ايدينا للي خلقنا، يمكن يعوض علينا ويرزقنا. امنتي بالله. يلا يا زقزوق. يلا يا مبروكة. يا مبروكة مبروكة. أم معتوق، ازيك يا خالتي أم معتوق؟ ازيك انتي يا بنتي؟ تعيشي يا خالتي. وازاي زقزوق؟ الحبايب عليه، مالي عليا الدنيا وجايب الخير ليا. بس بيصعب عليا. يصعب عليكي ليه؟ مش طول النهار بيحطب ويشقى ويتعب. انت رخرة بتساعدي وهو انا اقدر اجازيه. مش كفاية انك بتنشفي له الحطب وتنزلي تبيعيه؟ ودي حاجة يا ام معتوق، بس ربنا يخلي لي زقزوق. شوف انت مخلصة له قد ايه، وهو سبحان اللي يعلم بيه. انت بتقولي ايه؟ انت ما تعرفيش الرجالة. انت بتقولي ايه يا خالة؟ زقزوق مش زي الرجالة، مفرحني ومهنيني. يعني على بختك يا عيني. انت هتقعدي تخوفيني؟ زقزوق بيفتش على الخلف والعيال. ايه؟ الخلف والعيال؟ امال اليم امن الجنس الرجال يم امن للمية في الغربال. لا يا ام معتوق لا. انت عاوزة الحق؟ ايه بس اللي حينوبك؟ اهو ده عيبك. اصحي الملعوبك، بعدين يتجوز عليكي ويسيبك. ما تقوليش كده يا ام معتوق، انت ما تعرفي الزقزوق. مش معقول مش معقول، انت فاهمه ان الراجل من دول يفضل كده على طول فوق الحالك؟ فلا الله ولا فالك. اهو انت كده. اسمع اما اقولك. مش عايزه اسمع منك حاجه، مش عايزه، سيبيني في حالي سيبيني. انت لهجتيني، ما عنديش تجيني. انت بتطرديني. كفايه اللي بيا، الحق عليا. خليتك بعافيه. ليه يا ربي، ايه ذنبي؟ ده انت حنين وطلب عليك هين، ولد من قلبي يا ربي. والنبي تفك عقدي، فك عقدي. كفاية يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش يا بنتي. انت مين ودخلت هنا منين وجاي تعمل ايه؟ انا ابو تراب. ابو تراب ايه؟ انا جلاب، اجيب من التراب واحط في التراب. تراب؟ تراب ايه؟ انت مش عايزة شوية تراب؟ انت تخرج من هنا حالا دلوقتي. ليه بس يا بنتي؟ هو فيه عيان يطرد الطبيب؟ طبيب؟ ايوة انا الطبيب، وكل شيء نصيب. انت خايفة مني؟ اطمئني، انا جايب لك اللي نفسك فيه. ايه؟ الخلف اللي بتبكي عليه. انت بتقول ايه يا ابو تراب؟ مش بقولك انت عايزة شوية تراب؟ من تراب وتبقى انهيت تراب، ابن ادم شوية تراب. خدي يا بنتي. ايه ده؟ خدي من عبد الله وتوكلي على الله. دي تفاح؟ التفاحة دي مرصودة، لو تسلقيها يا مبروكة وتستني عليها، ولما تبرد تاكليها ربنا حيعوض عليكي وتشوف الخلف بعينيكي، ويجيلك مولود سعيد مسعود. يا رب يا سيدنا الدرويش. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الدرويش يا ابو تراب، يا ابو تراب اختفى وغاب. واسرعت مبروكة الى الكانون، وقد جدت بها الشجون، ووضعت التفاحة في القصعة وسلقتها بسرعة، ثم تركتها تبرد على مهلها، وانطلقت لبعض شأنها لتعود فتأكلها باردة حتى تحصل لها الفائدة. ولكن حدث في هذا اليوم بالذات أن وقع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.